جزاكم الله خير بارك الله فيكم نفعنا الله ما قلتم. يقول السائل: البعض في من اتخذ السبحة يعتقد أنها فيها بركة، بعضهم يعلقها على عنقه، فما حكم ذلك؟ هذا الذي يجب التحذير منه. إذا كان يعتقد فيها بركة فهذا يخشى عليه أن يوم من الأيام ربما عبدها أيضا وطلب منها البركة، فإذا حصل ذلك فقد أشرك. لكن مجرد الاعتقاد أن فيها خير أو فيها بركة هذا محرم ووسيلة إلى الشرك، فالواجب على المسلم أن يتجنبه، فهي لا خير فيها ولا بركة، لا أول ولا آخر. يقول السائل: النصوص التي وردت فيها أن أمور فيها البركة كالقرآن والمطر وغيره، كيف يمكن التبرك بها؟ وهل هناك تبرك مشروع وآخر غير مشروع؟ كيف؟ ما ورد فيه البركة كالقرآن والمطر، كيف تحصل به البركة؟ البركة لأن الله الذي أنزل البركة فيه، هو الذي أنزل فيه البركة، فما بارك الله فيه فهو المبارك. لكنك أنت تعتقد بمخلوق من المخلوقات بأن فيه بركة بدون دليل، لا. نقول: المسجد الحرام مبارك، والمسجد النبوي مبارك، والمسجد الأقصى مبارك، لكن ليس معنى مبارك أننا نتمسح به ونتمسح بجدرانه أو نعتقد في ذاته، لا. مبارك أنه العبادة فيه أفضل من غيره، والدعوة تكون فيه مستجابة، وأن الله عز وجل فضله على غيره من البقاع، فهو أبرك، أكثر بركة من غيره. هذا. أما أنه بركة يعني تتمسح به أو تأخذ من ترابه أو نفع ذلك، فلا. يعني نأخذ المقصود من هذا الشيء: المطر مبارك لأن الله أنزله من السماء وبين لنا عليه الصلاة والسلام أن فيه مبارك لأن الله أنزله ماء طهور من السماء، وكان إذا نزل المطر يخرج في أوله ليصيب ثيابه وبدنه، وقال إنه حديث عهد بربه، يعني أنه نزل من السماء ففيه بركة، ماء مبارك، ماء زمزم ماء مبارك، ما لما شرب له، فنعم اشرب منه ورش ثيابك وبدنك وادعو الله. لكن الذوات مثل جدران المساجد أو أبوابها وأرضها ونحو ذلك هي بركة، يعني فيها بركة، الله أنزل فيها البركة والفضل، أفضل من غيرها وأكثر بركة من غيرها، تستجاب الدعوة والأجر ضاعف. أما أنك أنت تطلب بركة من جدرانها وأرضها وأدواتها الحسية، لا، نحن ما أمرنا بهذا. يقول السائل: ما حكم قول الرجل لأخيه في يوم الجمعة: جمعة مباركة، أو يرسل له رسالة يقول في أخيرها: جمعة مباركة؟ هذه أمور الظاهر أنها جاءت مع الجوالات، وما كان لأصل لهذا الشيء أصل. ولا شك أن الجمعة يوم مبارك وهو أفضل أيام الأسبوع، هذا لا شك فيه، لكن كوننا نفعل ما لم يفعل سلفنا الصالح من التبريكات والتهاني، هذا مما أحدثه الناس، ولا يجوز لنا أن نتخذ هذا. أما اعتقادنا بيوم الجمعة، ما هذا ما في شك أنه أفضل الأيام، وفيه فضائل وفيه سنن وفيه أعمال يجب ويشرع لنا أن نفعلها، لكن ما شرع لنا أننا نهني بعضنا بعض ونكتب رسائل ونحو ذلك. يقول السائل: الحديث الذي ورد فيه أن الملائكة تصلي على الصفوف الأول، هل يقول ما المقصود بالصلاة؟ هل الصف الأيمن أو الأيسر؟ الصف كله، الأيمن والأيسر، لكن الأيمن أفضل من الأيسر. وأما الصلاة معناها صلاة الملائكة الاستغفار للمؤمنين، صلاة الله على عباده ثناؤه عليهم بالملأ الأعلى، وصلاة الملائكة الاستغفار لهم، وصلاة الآدميين الدعاء. يقول السائل أنه يدرس في الجامعة الإسلامية، قد حصلت له وظيفة إمام مسجد من غير هذه البلاد، يقول وبلادهم في حاجة شديدة إلى أئمة المساجد خاصة لأهل السنة لوجود الخوارج فيها وتسلطهم على أكثر المساجد، فهل أترك الدراسة في الجامعة وأذهب إلى بلدي لأكون إماما بهم؟ لو أكملت دراستك لاستفدت وأفدت في بلادك أفضل من أن تذهب وتقطع دراستك وتبقى على جهلك وأنك لم تعلم من العلم إلا يسيرا. فاجلس وأحسن النية وأحرص على تحصيل العلم في الجامعة وفي المسجد وفي مصاحبة العلماء والطلب على أيديهم، حتى إن شاء الله تكون إذا ذهبت إلى بلادك تكون أفود وأكثر تحصيل بإذن الله، ما دام بلادك فيهم جهل وحاجة وفي حاجة إلى العلم والتنبيه. فاصبر وجاهد فهو خير لك. يقول السائل هل يعلم قبر نبي من الأنبياء غير نبينا صلى الله عليه وسلم؟ يقول قبر إبراهيم وقبر صالح عليهم السلام. لا ذكر أن قبرا يعلم غير قبر محمد عليه الصلاة والسلام، لأن الله صانه وحفظه وقيض له من يحفظه. يقول السائل هل يؤخذ من حديث أبي قتادة في كونهم ذهبوا إلى محاربة الكفار ومع هذا نبه النبي صلى الله عليه وسلم على الشرك الذي أوشك أن يقعوا فيه، من أن المسلمين لا يكونوا أقوياء إلا بنبذهم البدع والخرافات والشركيات حتى يهزموا الكفار؟ هل يؤخذ ذلك من الحديث؟ على أنهم إيش؟ لا يكون المسلمين أقوياء إلا بنبذهم البدع والشركيات حتى يهزموا الكفار. على كل حال أنه إذا لم نتمسك بديننا تمسكا صحيح وننبذ ما عليه الشرك والمشركون وننبذ عاداتهم وتقاليدهم وأفعالهم ونستغني بديننا وتعاليمه، إذا لم نفعل ذلك فإنه يبقى عندنا نقص وقدح في التوحيد، وعند ذلك لا نكون يعني كاملين الإيمان. والمؤمن يجب أن يتفقه بدينه وأن يتعلم من دين الله ما ينفعه ويرفعه في الدنيا والآخرة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.